مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم. حنا جنود الوحدة القاهرة انصار شرع الله وصقورة، كم من أسد في ضربته كاسر يشهد له التاريخ وعصورة، كم من أسد في ضربته كاسر يشهد له التاريخ وعصورة. مبلغ الطاغوت والجاير ومن علينا اجتمع شورة، لا يحسبن في السماء عابر لابد ما يوقع في عصورة، لا يحسبن في السماء عابر لابد ما يوقع في عصورة. يوم المفخخ تنطلق طاير وفوقها الأطنان سيفورة، ما ينفعه في يومها ساتر يفجر المبنى معسورة، ما ينفعه في يومها ساتر تفجر المبنى معصورة. كانت خلاف غريب والحاير جينا نحرر كل ماسورة، عهد الوفا منا لهم ساير ساير وجنده دوم منصورة، عهد الوفا منا لهم ساير ساير وجنده دوم منصورة. والخصم لا قد كسرها تجبر بكره تشوف اليد مكسورة، بسيفنا القطع والباتر صارت جنود الكفر مدحورة، بسيفنا القطع والباتر صارت جنود الكفر مدحورة.